إيرما بومبي كاتبة وصحفية أمريكية شهيرة راحلة، سألوها ماذا لو عاد بك الزمان؟ هل كنت ستعيشين حياتك بنفس الطريقة وتختاري نفس الاختيارات؟ أجابت بأنها غير نادمة على أي شيء فعلته، لكن لو عادت به الحياة مرة أخرى لن أقضي شهور الحمل في الشكوى من متاعبه، سأنتبه إلى أن الحمل معجزة إلهية، وسأستمتع بأني جزء من هذه المعجزة وأني سبب خروج روح أخرى إلى العالم. لن أغلق نوافذ سيارتي صيفاً خوفاً من أن يفسد الهواء تسريحة شعري، سأدعو أصدقائي إلى بيتي أكثر وأستمتع بصحبتهم برغم الأريكة المتسخة والسجادة الباهتة الألوان، سأسمح لنفسي بالأكل في غرفة المعيشة ولن أكترث بأنها قد تتسخ، سأنصت أكثر لحكاية جدي عن طفولته وشبابه، سأستخدم تلك الشمعة الباهظة الثمن التي أهديت لي وفسدت في التخزين، سأمرح مع أولادي على الحشائش بلا اكتراث بالبقع التي قد تلطخ ثيابي، سأقلل دموعي وضحكاتي أمام التلفاز على حكاية لا تخصني، وسأحيا واقعي أنا بدموعه وضحكاته، سآوي إلى فراشي إذا شعرت بالإرهاق، ولن أتوهم أو أدعي أن العمل سيتضرر إن تغيبت يوماً، إذا ارتمى ابني في أحضاني لن أبعده لأني مشغول الآن، لن أشتري أي شيء لمجرد أنه عملي أو يعمر طويلاً، سأعبر أكثر عن مشاعري لمن أحبهم، وسأعتذر أكثر لمن أسأت إليهم، سأنصت أكثر لمن يحدثني، لو أعطيت فرصة ثانية للحياة سأراها، سأحياها، سأجربها، سألمس كل لحظة فيها، الحياة هي الحضور الواعي وفهم الأولويات والقدرة على التفرقة بين المهم والأهم، فلا تنفق عمرك هباءً. لو فينا من عيد ماضينا يا سنين، لو فينا من عيد ماضينا حتى كل دمعة بكيناها كنا بالضحك محيناها، حرام نضيع ايام تمرق ما فينا نردها، كنا رجعنا احباب فارقناهم، كنا صالحنا اصحاب زعلناهم، كنا سامحنا يلي جاهل، مثل ما منعرف أنه في ناس كتار إجوا عالدنيا بيتمتعوا بامتيازات خاصة جينية أو بيئية أو عائلية، وبنفس الوقت أنا وكل حدا فيكم مستمعينا منلتقي أو منقرأ أو منسمع عن أشخاص بالرغم من ظروف حياة فرضت عليهم إلا أنهم أخذوا قرارات ناجحة بحياتهم وأصبحوا أمثلة للنجاح والإبداع. خلونا نستذكر توماس أديسون اللي قام بمحاولات كتيرة قبل ما يتمكن من اختراع المصباح الكهربائي، وما اعتبر المحاولات فشل إنما اعتبرها خطوات مختلفة لإنشاء المصباح، وللوصول للنجاح لابد من عبور طرق والتوقف عند محطات. وسؤال هالأسبوع ببرنامج مفاتيح السعادة حول قواعد النجاح، ورح نبقى هلأ مع آراء أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، واخترنا البداية تكون مع خلود حيدر اللي قالت يسعد لي أوقاتكم مثل ما عم تسعدون بهاللقاءات والمواضيع المميزة المفيدة. بالنسبة لقواعد النجاح باختصار، تحديد الهدف، الإيمان بقدرتنا على تحقيقه وتخيله محقق، العمل والسعي بإرادة وتصميم ومرونة للوصول للهدف، اعتبار العقبات في الطريق حافز للمتابعة دون أن نحبط، شكر والامتنان لكل ما يساعدنا أو يعترضنا. شوف الناس الحلوة الذوق رشوا الورد. علينا من فوق بيحبونا بيحبونا لما شافونا واخدين بعض بحب وشوق الشروق. ليلى بتقول أسعدت ومساء إليكم إذاعة أمواج، كل الحب والتقدير وإليك يا ليلى. إنني أرى أن الحياة لعبة وحتى أفوز يجب أن أفكر، فأول قاعدة للنجاح هي التركيز على ما أريد، لذلك نقول من وضع الإطار حكم النتيجة. وياسمين بتقول إنه النجاح إنك تعرف شو هدفك أو شو بدك بالحياة وتسعى لتحقيقه. لما شافونا واخدين بعض ريم شحادي بتقول إنه الصدق مع النفس هو بداية الطريق إلى النجاح، وأترقب سماع البرنامج لأكمل الطريق بنجاح. صباح الخير أسرة برنامجنا الرائع، وصباحك يا ريم، ونتمنى يكون البرنامج بداية لكل مين عم يسمعنا بطريقه للنجاح. كمان ميرفت حبيب رح نحاول قدر الإمكان ناخذ أغلب الآراء. بتقول ميرفت حتى أنجح لازم يكون عندي رؤية مسبقة لحياتي وعلمي وعملي وماذا أريد، وأن أعمل لأحقق ما أريد بكل إخلاص ومحبة. مهما كان الطريق وعرا يجب أن لا أستسلم، لأن الطريق لبلوغ الهدف يعادل جمال الهدف، ودائما يجب أن يرافقنا الطموح الجديد والعمل لأجله. الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غنوة محلى أنغامها. كمان غادة بتقول إنه نجاح قرار، الأهم أن أتخذ قرار النجاح. يسعد أوقاتكم إذاعة أمواج. أنغامها أرقص وغنوا. أيضا مازن سليمان برأيه أنه الإيمان بأني حققت الهدف. فعلا الحياة حلوة، ومن الآراء الرائعة أيضا أنه يعني محمد عمور بيقول أنا سعيد لأنني ناجح بعلاقاتي الاجتماعية والمهنية، طبعا من منظور رأيي للنجاح والسعادة. بحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لأ ماليش في دول. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة ده أنا لأ ماليش في دول. وماليش في الدمع ده ولا في الناس الشيء. سامر سليمان بيقول إنه النجاح بمنظوري أم من وجهة نظر الآخرين. يجب أن نعرف النجاح أولاً حتى نربطه بمفهوم السعادة المبهم أيضاً. شكراً لموضوعكم الشيق وأرجو لكم التوفيق. قواعد النجاح هي التصميم والإرادة الواعية لهدف واضح ومحدد، والإيمان والشعور بتحقيقه كأنه قد حصل، والامتنان لكل من ساعدنا لتحقيقه سلباً أم إيجاباً. لست مع مقولة حتى أكون سعيد يجب أن أكون ناجح، وسامحونا على الاختلاف بالرأي. وآخر الآراء مع لوليتا نور اللي بتقول للنجاح هدف وإيمان مطلق بأنه آت، وإرادة ممزوجة بالحب والرضا مع الامتنان والشكر للنجاح نفسه. وأعمق نجاحاتي أنك معلمي. نمستي من الروح لطهر الروح عيسى المحمد. لساني صمت وقلبي تكلم، لساني صمت وقلبي تكلم. ويهدي الخير للناس فينا، ويهدي الخير للناس فينا. ومن آراء الأصدقاء لرأي المختص الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. يسعد أوقاتك رابعة. يعني الآراء فعلا كانت للأول مرة على غير العادي، كتير كتير ما بنقدر نلحق ناخذها، يسامحونا البعض، إنما الفكرة نحاول نتشارك نحن وهالأصدقاء الرائعين. خلينا نقول إنه الآراء فعلا متشابهة وركزت على القرار، السعي، الإصرار، الامتنان، تحدي العقبات، وعيش الحياة كلعبة. فعلا ياريت نقدر ناخذها كلعبة. قبل ما نحكي عن كيفية تحقيق النجاح، لابد من أنه نعرف شو يعني نجاح وشو هو الدافع لتحقيقه. بداية لابد من التعرف على أولى الحقائق المتعلقة بالنجاح، وهي أن مفهوم النجاح يختلف من شخص إلى آخر. وهكذا تلك النموذج الذي عرض منذ قليل، هناك بعض الاتفاق على أن الموضوع يتعلق مباشرة بالهدف، ولكن حتى تناولنا لهذا الهدف يختلف من فرد إلى آخر. ولكن بشكل عام يمكن أن نقول أن هناك جوهرا أساسيا يقبع تحت آراء وأحلام وأهداف كل شخص، ألا وهو رغبة مشتركة في السعي نحو إرضاء الذات. إذن يمكن القول أن النجاح ممكن تعريفه بأنه هو انعكاس إلى الحالة الذاتية بحيث يجسد إرضاء الذات. فالبعض يحلم بالثروة والبعض بالشهرة أو تقديم شيء مختلف، فإنهم جميعا متفقون على إرضاء الذات، وهو أعلى درجات النجاح. لذلك نقول النجاح هو شكل من أشكال إرضاء الذات. ولكن ما في فرق بين النجاح وإرضاء الذات؟ النجاح يؤدي إلى إرضاء الذات. عندما أكون راضي عن نفسي فأنا في حالة من النجاح. قد يكون هدفي الثروة، قد يكون هدفي التميز، قد يكون الاكتشاف العلمي، قد يكون كمدرس كطبيب إلى مهنالك. إنما ما أعمله لتحقيق نجاحاتي يجب أن ينعكس على ذاتي، وهذه الانعكاسات تترجم بحالة من الرضا عن الذات. هناك الكثير من الأشخاص الذين وصلوا إلى مراتب، يعتقد البعض الآخر أنهم وصلوا إلى النجاح، ولكنهم بالحقيقة والواقع غير راضين عن ذواتهم. لذلك لا يعتبر بالنسبة لهم إنما وصلوا إليه نجاحا، لأنهم لم يحققوا الرضا عن الذات. إذن الرضا عن الذات أساسي، ومثل ما قال سامر سلمان أنه حتى أكون سعيد يجب أن أكون ناجح. هو مانو مع الفكرة، ممكن يكون سعيد إذا ما كان ناجح. وفعلا منلاحظ اليوم يعني أستاذ عيسى أنه خلينا نقول من بعد بالإعلام، ممكن يجي إعلامي يعتبر حاله أنه أنا ناجح، بس تقييم الآخرين له ربما ما يكون مثل تقييمه لنفسه. هلأ التقييمات، يعني التقييم بالنسبة لموضوع النجاح موضوع ينبع من القيم والمعتقدات المجتمعية، وأيضا ينبع من الثقافة الذاتية. لذلك الرضا عن الذات في مجتمع غربي، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا، أنه موضوع مفهوم النجاح بيختلف من مجتمع إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى، وأيضا من فرد إلى آخر. لذلك قد يعتقد البعض أن تحقيق الرغبات تميزه بأنه وصل إلى مستوى عالي من النجاحات، أو أنه تحقيق الحاجات. لذلك هناك أيضا فرق ما بين الحاجات والرغبات. لذلك نقول أن كل شخص يتمتع بحالة ذاتية فردانية في نظرته الموضوعية لموضوع النجاح. ولذلك لا يمكن أن نقول أنه كل شخص يرى النجاح من نفس الزاوية التي يراها الشخص الآخر. نعم. يعني شو ممكن نقول أنه هي المعايير اللي من خلالها بيحكم المجتمع على شخص أنه ناجح؟ كما ذكرت منذ قليل إن حكم العالم أو ما يسمى بالمجتمع على أي فرد بأنه ناجح، فهذا يعني أحد أمرين: أما إنك أدركت أهدافك وطموحاتك، وأما إنك قد تعديت المعايير الشائعة بين الغالبية العظمى من الناس. وبشكل عام تعتبر الإنجازات هي الأداة الأساسية التي يستخدمها المجتمع لقياس النجاح. إذن المجتمع ينظر إلى فرد ما باعتباره ناجح بمقدار ما حقق من إنجازات. مثال: تحطيم الأرقام القياسية، جمع الثروة، تغيير الأفكار، كلها إنجازات تدل على النجاح وتدل على أنك الأفضل في مجال ما. إذن النجاح يعني الإنجاز. نعم. الذي يجعلك تدخل قاعات النجاح المقدسة. نعم، يعني مثل ما قلت أنه بيختلف مفهوم النجاح لدى البعض عن البعض الآخر، وكل شخص بيشوفه من زاويته. شو هي الأسباب وراء اختلاف مفهوم النجاح من شخص لآخر؟ كما ذكرت ليس هناك من تعريف عام للنجاح، فلكل فرد رؤيته الخاصة بالنسبة لما يريد تحقيقه. إن النجاح يعني أشياء كثيرة، فهو مفهوم وتجربة، كما أنه لحظة وتطور، إنه دمج لطموحاتي بالواقع. النجاح يتم تقييمه بمقاييس خارجية أي اجتماعية، لكنه أمر تشعر به في داخلك، ومن هنا ينبع الاختلاف بمفهوم النجاح. بشكل عام يكمن الجوهر الحقيقي للنجاح في إحساسك الذاتي بالرضا وإشباع الذات. لذلك يرى البعض بالنجاح إنجاز عظيم، ويراه آخرون على أنه شيء من قبيل المكاسب اليومية، ويرى به البعض تحقيق رسالة مهمة في الحياة. يرى البعض بالنجاح أن تعيش حياة إخلاقية شريفة. لذلك هناك النظرة الاجتماعية والقيم التي تربى عليها الشخص هي التي تؤطر مفاهيم النجاح. قد تكون موروث غير إيجابي أيضا يعني. البعض تماما، يعني هذا الكلام ممكن أن يشير إلى كثير من المجموعات. اليوم هذا الإرهابي يحقق، يعتبر نفسه حقق نجاحا عندما يقتل الكثير من الأبرياء، باعتقاده أنه هذا جهاد في سبيل الله، لأنه يعتقد وفقا للبيئة التي تربى بها على أن قتل الآخرين هي نجاح. لذلك هذا الإنسان ابتعد من خلال تربيته عن المفهوم الحقيقي للإنسانية، عن المفهوم الحقيقي للمحبة. لذلك هذا الإنسان يرى من منظوره الشخصي، من هون بيجي دور الإعلام، من هون بيجي دور الثقافة، المفاهيم الثقافية التي تؤطر المعاني الحقيقية للنجاحات في حياتنا اليومية. لذلك هنا دور المعلمين، هنا دور المدرسة، هنا دور التربية، هنا دور البيئة والأسرة، لنجد نماذج إيجابية. لذلك يمكن القول أن ما يسمى نجاحا يجب أن يرتبط ارتباطا مباشرا بما يحققه هذا النجاح بشكل إيجابي على المجتمع وعلى الفرد أيضا. إذن هناك من يسرق، فهذا الفعل إيجابي لصاحبه ولكنه يضر بالآخرين. لذلك يجب أن تكون الإنجازات تتفق مع القيم الإخلاقية للمجتمع، مع القيم المعتقدية، وهذا ما يسمى نجاحا. إذن النجاح الفردي المبنى على إساءة للآخرين لا يسمى نجاحا. مثل ما عم نقول استاذ عيسى، او مثل ما عم تقول حضرتك، انه يعني وكانه النجاح فعلا مفهوم شخصي. خلينا نقول انه النجاح فعلا مفهوم شخصي، وهل هالمفهوم بيختلف من بيئه لاخرى؟ كما ذكرت ان كل شخص منفرد بذاته وله رؤيته ومعاييره الخاصه به، فهو يعرف النجاح بطريقته. لذلك قد يكون تعريف للنجاح لا يتوافق مع تعريفك او تعريف الاخوه المستمعين. فنحن كوكب من الأفراد، ولكل منا موقعه في الكون، كما أنه لا يوجد تعريف عام لمعنى إرضاء الذات، فلكل منا قيمه ووجهة نظره. على سبيل المثال، في المجتمع الصناعي يقوم تعريف النجاح على 3 عناصر هي النفوذ، المال والشهرة. إذا كنت تمتلك ثروة عظيمة ولك مقام أو نفوذ أو أنك شخصية مشهورة، فأنت طبقا لمفهوم المجتمع الغربي ناجح. شخصية ناجحة. ولكن هذا التعريف للأسف محدد للغاية، وهو يستبعد عددا هائلا من الأشخاص الناجحين حقا، الذين يعرفون النجاح بمجموعة معايير مختلفة تماما. قد يكون هؤلاء الأشخاص لا يملكون ثروة أو رصيد بالبنك ولا سلطة، وقد لا يعرفهم أحد لو ساروا بالشارع، بل هم أشخاص حققوا أهدافهم وأحلامهم التي نبعت من داخلهم ولم تملها عليهم الأعراف الاجتماعية. إذن إن النجاح أمر لا حدود له، وليس هناك من معيار كامل لقياسه. شأنه في ذلك شأن الحب، تلك الكلمة التي تحمل في طياتها أسمى المعاني. فعلا يعني منقول أنه إذا كان الشخص ناجح بمهنته، ناجح بالحصول على الشهرة، على الثروة، على كل الأمور المادية أو الأمور مثل ما نحن بالعامية بنقول الظاهرية، إنما يفتقد إلى العلاقات الاجتماعية الناجحة أو يفتقد إلى العلاقة العاطفية الناجحة أو الأسرية على مستوى الأسرة، إذن هون النجاح ناقص. هذا النجاح اللي سميناه هو نجاح وفق مفهوم مجتمع غربي، يعني لأنه يعني يعتمد على المظاهر الخارجية ولا يعتمد على رضا الذات. ما فيني معلق أستاذ عيسى، يعني كمان ركزت على مفهوم الحب. بكل حلقة منكون ركزنا، يعني عم نشجع الناس أنه خلينا نحب بعض فعلا. القصة أنه نحن ارتبط بأذهاننا لما نقول حب، إذن حبيب وحبيبة، نوع العشق أو الحب العاطفي اللي هو بين الذكر والأنثى. نعم. إنما هو الموضوع أسمى من هيك. أنا دائما بيحضرني تلك المقدمة في الحلقة السابقة اللي قدمتيها حضرتك، وتحكيتي عن موضوع تمدد الوعي. عندما يتمدد الوعي نعيش هذا الحب بكل حذافيره. عندما تتغير نظرتنا إلى شروق الشمس وإلى المطر وإلى رائحة الأرض، إلى هذه الأمرأة التي ذكرتها في هذه المقدمة، لو استثنى لها الزمن في أن تعود إلى الحياة مرة أخرى لتحتضن وليدها ولتتعامل مع الأشياء بطريقة أخرى، هذا هو الحب. يعني دائما بيقولوا أنه الأشخاص اللي فعلا بتكون قطعت هذا شوط من الحياة بتجارب المختلفة الفاشلة والناجحة، أنه أنا ما بندم على أي شيء عملته، إنما بندم على اللي ما عملته. دائما بنسمعها من الكبار. هلأ هون أني اندم أو ما اندم، لا، الكبار عمرا. تماما، الكبار عمرا، الكبار معرفة، لأنه هؤلاء هني أصحاب مصادر الحكمة. لذلك هؤلاء اختزلوا المعارف وقدموا لنا على طبق من الفضة، بل على طبق من الذهب. لذلك اختصروا المعارف الإنسانية. من هنا تأتي قراءة الكتب والحكم إلى مهنالك، هي اختزال للمعرفة والتجربة الإنسانية. بالنتيجة لا يوجد شيء إلا الحب، وأن الله محبة. لذلك عندما ترتقي إلى هذه السوية من الحب، هذا الحب هو الحب الروحاني الخالص الصافي للنقاء الإنساني، هذا الحب الذي يتوج إنسانيتي وإنسانية الآخر، هذا هو الذي يجعلني في حالة من الرضا عن الذات وليس الإنجازات المادية. الإنجازات المادية هي سلم للارتقاء إلى هذه المعارف الروحانية. لذلك الإنسان الذي لا تكتمل روحه بالمعرفة المشرقة السماوية، فهؤلاء الأشخاص غالبا ما يعانون من الأمراض والاكتئاب، وهذا ما يصيب المجتمعات الغربية الآن للأسف. وللأسف يعني علما أنه هن سبقونا بمواضيع التنمية نوعا ما بتطبيقها على الأرض، بس بنفس الوقت بلش تصير في اكتشافات، يعني من أسبوعين أو من 4 أسابيع في اكتشاف أنه الاكتئاب مرض عضوي، وتناقشنا يمكن فيه أنه وصفوا له دواء، أنه الاكتئاب هو مصدره نفسي، وصفوا له دواء كيميائي. تماما. حتى الآن من لم يستطع أن يحدد على أن مصدر الأمراض هو الأفكار أو مصدر الأمراض هي حقولنا الطاقية، لذلك هم لا يعترفون بهذا العالم الغير مرئي، لذلك دائما يبحثون عن شيء مادي، فوجدوا الاكتئاب مصدر مادي. نعم. فقط للتأكيد على مادية الأشياء، وهذا ابتعاد عن الروحانية. وصلنا للنقطة الأهم اللي بتهمنا فعلا لنحقق النجاح أو نمشي على طريق النجاح، كيف أخطط لأكون ناجحا في الحياة؟ بداية يجب تحديد ما الذي يعنيه النجاح بالنسبة لي، ما الذي أحتاجه لأشعر بالرضا في هذه الحياة، وإلى ماذا أطمح. يجب أن أبدأ في تحديد معنى النجاح بالنسبة لي. هل أرغب بعلو الشأن أو النفوذ أو الوصول إلى أعلى المناصب؟ هل أسعى للحصول على السيارات الفارهة، الملابس الفاخرة، وهذا وفقا للمجتمع الذي يعتبر هذه المظاهر ناجحا. لذلك صياغة رؤية الشخصية للنجاح، وذلك من خلال تدوين الأجوبة على ورقة بيضاء، تساعدني على إنجاز الصورة الكلية لما أطلب تحقيقه حتى أصل إلى النجاح. لذلك ننصح بتمرين عملي. بناخذ ورقة بيضاء وبوضع عليها الأسئلة التي أطرحها لغويا وأكتبها كتابة على هذه الصفحة. مثلا بسأل نفسي هذا السؤال: ما هي الشخصيات الناجحة التي من وجهة نظري هي فلان وفلان وفلان؟ لذلك وهذا ما يسمى نمزجي. إذن أنا أعتقد من هؤلاء الشخصيات التي أعتقد أنها شخصيات ناجحة. 2. متى أشعر بالنجاح؟ إذن أشعر بالنجاح عندما أحصل على كذا. إذن نجاحاتي مربوطة بالحصول على، وهذا ما يحدد أيضا رغباتي. كذلك الأمر عندما أسأل: ما هي العلامات التي تدل على نجاحي، وما هي العلامات التي تدل على ما أملك لأحقق هذا النجاح؟ أيضا ما أكتبه هذا السؤال: سوف أشعر بأنني شخص ناجح عندما، هنا مجمل سؤال مفتوح، مجمل الأجوبة تحدد طبيعة نظرتي باتجاه النجاح. لذلك هذه الخطوة الأولى التي يجب أن أقوم بها كشخص يسعى إلى تحقيق النجاح. وبالتالي عندما ذكرنا بالبداية إن النجاح هو رضا عن الذات، وأيضا النجاح هو إنجاز، أسأل نفسي، وهذا ما يسمى عند الموت تذكر مناقب الإنسان بنعوة، تذكر هذه المناقب قبل أن أموت، فأحاول أن أكتب نعوتي وأكتب من أنا، ماذا حققت، ماذا أنجزت. أتخيل للحظة ماذا سيكتب عني المجتمع فيما بعد، ما هي أنجازاتي، ما هي كتبي، ما هي مؤلفاتي، ما هي اختراعاتي، ماذا أنجزت باتجاه الآخرين، ماذا حققت من أجل الإنسانية لا من أجل نفسي. ما حققته من أجل نفسي لا يسمى نجاحا. النجاح عندما تستطيع أن تقدم زهرة، وردة، بسمة لطفل، عندما تحقق شيئا جميلا للإنسانية سوف يذكرك المجتمع ولن تموت، وهذه ما تسمى بكتابة النعوة الشخصية. إذن مثل ما منحب ينقال عننا لازم يكون فينا هاي الصفات، مو أنه نتمناها ونعتب على الآخر إذا وصفنا بصفات هي فينا عن قصد أو عن غير قصد. هل النجاح قوانين يمكن تطبيقها أستاذ؟ نعم، النجاح علم. إذن التخطيط للنجاح هو تخطيط علمي، باعتبار أنه تخطيط علمي لذلك فهو يتبع للقوانين. كما كل شيء في هذا الكون، لا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء يخرج عن القانون، فالنجاح مضبوط بمجموعة من القوانين. هذه القوانين قد يعيها البعض، هناك العديد من الأشخاص الناجحين ولم يتعلموا في مدارس ولم يتعلموا البرمجة، ولكن كانوا ناجحين لأنهم يطبقون القواعد بالفطرة. وهناك البعض الآخر من نمزج نفسه على نموذج ناجح، وهؤلاء طبقوا القوانين. لذلك للنجاح نعم هناك قوانين، من أهم قوانين النجاح هي الرغبة في النجاح، وتعتبر الرغبة هي الخطوة الأولى نحو تحقيق النجاح. فالنجاح في جوهره عملية تبدأ من داخلنا، فهو يلوح لنا في الأفق كبصيص من أمل، سرعان ما يستحيل إلى فكرة تزرع في نفسك بذرة التفاؤل بحياة ناجحة وواعدة. إذن من أجل النجاح لابد أن تشعر من داخلك بالرغبة الشديدة بالنجاح، وهذه هي القاعدة الأولى من أجل تحقيق النجاح. إذن الرغبة أولاً قبل الحديث عن أي أمور أخرى من تصميم وسعي وإرادة. نعم. وغيرها. يعني إذا كان كل فرد يريد النجاح ليش ما بينجح الجميع؟ تماماً. سؤال رائع، وهذا حقيقة واقع على أرض الواقع. لا ينجح الجميع لأنه ليس كل فرد يدرك تماما حقيقة أن النجاح لا يدركه إلا هؤلاء الذين يملكون الشجاعة والتصميم على الترديد الدائم للمقولة الذاتية: أنا أريد النجاح. أركز، أنا أريد النجاح. للأسف، لأن هناك من لم ينال النجاح لم يدركه لأنه كان يتمنى. إذن هناك فرق شاسع بين أن أريد وبين أن أتمنى. هناك فرق بين كلمة ليتني بدلا من كلمة أريد. فكلمة ليتني لا تحمل نفس القوة والحافز بل والسبب أيضا. فليتني هي أمنية سلبية وغامضة إلى حد ما. ليتني هي حلم لن يتحقق إلا بالاستيقاظ. بينما أريد توحي بأنك تمتلك الرغبة كما أنها تجعلك أكثر واقعية. فالرغبة هي المفتاح الذي يدير محرك حافلة النجاح، والرغبة هي البداية لكل شيء. عندما تريد تحقيق شيء مختلف عن الظروف السائدة حولك فهذه هي لحظة البداية. نعم، يعني مثل ما ذكرت أنه الفرق بين ليتا وأريد وأتمنى، يعني هذول الكلمات اللي كتير مهمة ولا دور بتأثير على حياتنا، وهي أكيد رح يكون في حلقة مخصصة. وبالتعقيب على كلمة أنه لازم يكون شجاع، في مقولة: إذا كنت ترغب باستكشاف بحار جديدة يجب عليك أولا أن تتحلى بالشجاعة اللازمة لمغادرة الشاطئ. يعني مثل ما قلت، في نجاح بجانب ما بحياتنا يقابله فشل على الضفة الأخرى، أكيد في فشل. شو دور الرغبة وشو الحال، يعني في حال أنا كان في فشل شو دائما، حتى لا نسمي الأشياء كما ذكرتي عن أديسون وصناعة المصباح الكهربائي، عندما حول الفشل إلى تجربة. نعم. إلى إبداع، وعندما ذكر وقال أنني أملك 999 طريقة لتصنيع المصباح، لا تصنع المصباح. إذن لا يسمى فشلا ولكن تراكم خبرة، بل هي تجارب. نعم، هناك ما يسمى بين قوسين فشل، قد لا تحصل دائما على ما تريد، ولكن يمكنك أن تتأكد من أنك لن تدرك أهدافك أبدا ما لم تبدأ بهذه النبتة الأولى، ألا وهي الرغبة. أعلم أنك عندما تريد شيئا بشرط أن تريده فعلا، ستجد أن هناك صدى قويا لهذه الرغبة ينطلق من داخلك قائما على نعم أريد ذلك. فالطاقة التي تطلق ولها العنان من القوة في لحظة الرغبة هي تلك التي تخلق أعتى القوى وأشدها وأكثرها اندفاعا في الكون، وهذا ما يكون هو السبب الأول في قانون الجذب. وبالتالي هناك قانون في البرمجة نقول دائما: إن رغبت استطعت. طب شو الفرق بين الرغبة والحاجة؟ رائع، يعني أنت ماشي معي على الخط تماما. هناك فرق شاسع ما بين الرغبات والحاجات. هناك العديد من الأشخاص لا تحركهم إلا الحاجة، فالسعي لإرضاء حاجاتهم وليس لرغباتهم هو أمر متأصل في ذاتهم منذ نعومة أظافرهم. إنهم يسعون لتحقيق حاجاتهم فقط لأنهم يعتبرون الرغبات من قبيل الرفاهية الزائدة التي يعتقدون أنهم لا يستحقونها، بل إنهم يشعرون بالذنب العظيم كلما سمحوا لأنفسهم بإشباع رغباتهم. أما الفارق الجوهري بين الرغبة والحاجة هو أن الحاجات تنبع من نقص وعدم كفاية، أما الرغبات فتنبع عن الاكتفاء. فعندما نحتاج شيئا ما فهذا يعني أن هناك افتقادا واضحا لهذا الشيء، أما عندما نرغب في شيء ما فهذا يعني أننا نبحث عن هذا الشيء لنكمل أو نضيف إلى ما لدينا بالفعل. ومن المؤكد أنه يجب إرضاء الحاجات للحفاظ على البقاء، وأما الرغبات فيجب أيضا إرضاؤها متى أمكن ذلك لتشعر بالسعادة عندما تنشدها. وهذا لا يعني أبدا أنك حر في التصرف، أؤكد وأعيد، هذا لا يعني أنك أبدا حرا في التصرف بشكل لا إخلاقي أو أناني أو غير شرعي لمجرد أنك ترغب في شيء ما. وكما أنه لا يعني أن تطلق العنان لرغباتك دون قيد أو توازن أو نظر في العواقب. كل الكلام اللي ذكرته رائع جدا. ولضيق الوقت سؤال أخير أستاذ عيسى، وكمان بدقيقة، يعني اليوم البحث عن النجاح والوصول له بتعترضه عوائق خفية، ونحن هذا الشيء كلنا عم نمر فيه أحيانا، كيف ممكن اتجاوز هالعقبات؟ لابد بالخطوة الأولى أن لدى كل شخص القدرة على النجاح. يجب أن نؤمن أن كل شخص يملك مقومات النجاح وله الحق أيضا في الوصول إلى النجاح، بل إن لكل شخص طريقا يصل بين مكانه الذي يقف فيه والمكان الذي يريد الوصول إليه. وإذا كان هذا الطريق مفتوحا وخاليا من العقبات وأنت مشحون بالرغبة فسيكون النجاح قريب المنال. أما لو صار طريقك مسدود بالعقبات فعليك أن تبحث عن تلك العقبات وتزيلها لتكمل رحلتك نحو خط النهاية. للأسف إن معظمنا عندما نبحث عن السبب في فشلنا في تحقيق نجاحاتنا، فسرعان ما يتبادر إلى الذهن الأسباب الخارجية الظاهرية ويلقى عليها باللوم. فغالبا ما ينسب عدم النجاح للمدير وللمدرس وللمادة والامتحان وقرض البنك أو للزوج أو للزوجة أو من الأولاد والأصدقاء إلى ما هنالك. دائما هناك مبرر خارجي لعدم نجاحاتنا، تهرب من المسؤولية. وفي الحقيقة والواقع هناك تأثير للعوامل الخارجية، ولكن العامل الأساسي هو ما هو موجود في داخلنا. فلنبحث عن الفشل والإحباط والعواقب في داخلنا، فهي المانع الأول والسد الأوحد في عدم تحقيق نجاحاتي. قبل البحث لازم نعترف أولا أنه نحن السبب. بدي أتشكرك بالختام الأستاذ عيسى محمد على هالمعلومات الرائعة والقيمة، وإن شاء الله فعلا نقدر نوصل مع الناس أو نقدر نوصلهم ونعطيهم المعلومات لتوصلهم على بداية طريق النجاح. الكلام موجه لكم مستمعينا مع كل المحبة، منودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس أنا رابع يوسف، والشكر أيضا موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على صوت ميس سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء.